اسجد حتى تطمئن ساجدا او تستقر وتبقى، ولكن يطمئن قلبي فاراه الله تعالى الايه. قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. طيب قوله خذ اربعه من الطير، اي طيور هذه؟ لم يعينها الله عز وجل، ولهذا يعتبر او تعتبر محاوله من حاول تعيينهن من المفسرين محاوله لا فائده منها، لان لا همنا اكانت هذه الطيور وزا ام حماما ام غربانا ام اي نوع من انواع الطيور، لان الله لم يبينها لنا. اربعه من الطيور فصرهن اليك، صرهن من صار يصور او من صار يصور، صرهن اي املهن اليك. والصور الميت، ومنه الرجل الاصور التي مالت عينه الى جانب من جفنه، الرجل الاصور نعم يعني لمات عينه نعم الى جانب من جفنه، ويسمى الاحول الاحول. ولهذا الناس حتى في عرف الناس الان اذا واحد يناظر كذا يقول يصور، صور بعينه نظر الشمس نظر القمر وما اشبه ذلك. فمعنى صرهن اي امنهن، صرهن اضممهن اضممهن اليك. ففعل، اخذ اربع من الطير وضمهن اليه وذبحهن ووزعهن اجزاء. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، الجبال التي حوله اجعل على كل جبل منهن من هذه الأربعة جزءا، لأجل أن لا يظن الرائي أن عملك سحر، لأنك إذا أبعدتها عنك زالت الشبهة سيكون بعيدا منك. اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ففعل عليه الصلاة والسلام، جمع الأربعة وذبحهم قطعهم أجزاء جعل على كل جبل جزءا، ثم بعد ذلك دعهم قال أيتها الطيور ائتينا إلي. فماذا صار؟ جاءت الطيور، جاءت إليه تسعى سعيا. أجل نبدأ صح؟ قال الله عز وجل قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. ادعهن أي نادهن، لأن النداء يسمى دعاء. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادونه كما ينادي بعضكم بعضا فتقولون يا محمد، ولا تقولوا يا رسول الله يا نبي الله ما أشبه ذلك. إذن ادعهن يعني نادهن، يعني قل أقبلنا أقبلنا. قال الله تعالى يدعو يأتينك سعيا، يأتينك قيل إنها جواب قوله ادعهن، وقيل إنها جواب لفعل شرط مقدم تقديره إن تدعهن يأتينك. نعم، فعلى القول الأول يكون جوابا لقوله ادعهن، لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهم أن يدعوهن، فكأن الشرط معلوم من الأمر. وعلى القول الثاني لا إشكال، إذا جعلنا يأتينك جواب لفعل شرط محذوف يعني إن تدعهن يأتينك. يأتينك هذا جواب سواء قلنا جواب لفعل الأمر

هذا حكمة. الصلاة مثلا كانت على هذا الوضع حكمه ولا لا؟ الزكاة كون لا تجد إلا في أموال معينة وبقدر معين ولأناس معينين حكمه ولا لا؟ طيب هذه الأمور الشرعية. الأمور القدرية كون الإنسان على هذا الوضع ذو قامة مستقيم يمشي على رجلين حكمه ولا لا؟ وكل حمار يمشي على أربع حكمه. لو مشى على رجلين مش يحمل على راسه ما يصح، نعم على ظهره وعلى هذا فقط. هذه الحكمة إيش؟ الكونية القدرية. هذه الحكمة صورة، يعني كون الشيء على صورة معينة هذا يكون على صورة معينة موافقة للحكمة. هل يلزم أن نعلم حكمة كل شيء في صورته؟ أبدا ما يلزم. يعني لو قال قائل لماذا صارت الصلاة أربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء وركعتين في الفجر؟ ما تستطيع أن تعرف الحكمة، أليس كذلك؟ طيب الحكمة الغائية ما هو الغرض من إيجاد هذا الشيء؟ هذا واحد. وما هو الغرض من كونه على هذه الصفة؟ عرفتم؟ إذن الحكمة تتضمن الحكمة الغائية، يعني لماذا كان على هذه الصورة المعينة؟ هذه حكمة. ولماذا شرع أو لماذا وقع إذا كان كونيا؟ هذا أيضا له حكمة. لو قال قائل ما الحكمة من الجد، جد الأرض وعدم النبات، قحط المطر، الفساد في الأرض، وش الحكمة من هذا؟ ظهر الفساد في البدو والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. جس الحكمة من خلق المؤذيات كالعقارب والحيات وشدة الحر وشدة البرد وما أشبه ذلك. الحكمة لها عدة حكم ذكرناها فيما وراء، ست حكم لخلق هذه الأشياء المؤذية. نعم هذا يسمونه حكمة إيش؟ غائية. طيب الحكمة من الشرائع، الحكمة من الشرائع أولا التوحيد هو الأصل الأصيل لكل لإيجاد كل الخلق الإنس والجن. ثم هذه الشرائع المتفرعة هي له بمنزلة السقي، عندما تصلي كأنك تسقي قلبك مادة الحياة، لأنك تتصل بمن؟ بالله عز وجل، تناجيه وتخاطبه. لكن ترى هذا أريد الصلاة التي فيها خطاب القلب واللسان لله عز وجل، وأكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان، أكثر صلاتنا فيها خطاب اللسان فقط. القلب خاطب من؟ يختلف، يختلف. هذا خاطب سيارته، وهذا خاطب عمارته، وهذا خاطب صاحبه، يختلفون الناس. نعم حتى أن الإنسان إذا تذكر أنه يهجف وأنه أخطأ ولفل صلاته من يدي الشيطان فاحسن باب إنسان، خل هذا وراك يجي الثاني، ينتبه الإنسان يتجه لصلاته. نعم يفتح باب إنسان باب ثالث، وتجد هكذا أبواب تفتح وكلها كلها ليس فيها مصلحة للإنسان. أحيانا إذا انتهت الصلاة بعد الهواجس اللي من أو من الله أكبر إلى ورحمة الله ذهبت إلى كلمة واحدة تكفيها عنها كلها. نعم وأحيانا يمضي يدبر يغير يقدم ويأخر في صلاته إلى انتهى من صلاته، ولكن اللي هو جسمه ما يسمعه، كل عاجز عنه ما يبيه، هذا شيء واضح. نعم إذن

أقول فعل كل شيء بحسب التطوير تفعى بأجنحتها. هنا فاسعى إلى ذلك الله مو بمراد أنكم تكون بالأفتان الغالب أن الرسل على الأفتان. إذا نود للصلاة من يوم الجمعة فاسعى إلى ذلك الله، هذا مو سائل السائل الذي هو رفع القدم. هذا يقول معروف من السياق، ما دام وظيف السائل الطيب فهو سائل الطيب. وعلى كل حال المثل محتمل، يعني إن رجعنا إلى الله فالسائل بالقدم، إن رجعنا إلى المعنى فالسائل بالجناح. نعم عبد الرحمن. لا هذا من هنا مثل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، صحيح المراد بها السنة، مع أن الصحيح أن المراد بقوله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة ما هو أعم، يعني حكمة الشريعة الواقعة موقعها ومنها السنة، ولهذا قال يعلمه الكتاب والحكمة يعني أسرار الشريعة. نعم الفرق بينهم كفرق بين معناهم، فالإرادة غير الحكم، لأن الله يريد ثم يحكم كما قال تعالى إن الله يحكم ما يريد، فكل شيء بحسبه له معنى مستقل لكن يقسم، وكذلك القضاء والحكم والكتابة كونية وشرعية قاسة كثيرة. نعم بلى كونه آية خذ الأسيس من عزيز في خلال جار الراحيم هذا الموت، هل يستطيع ذلك يا تحليم في هذا الشناب الأكبر؟ نعم لعله يأتينا هذا في الفوائد نشوف إن شاء الله. نعم لكن يقول قرر الوعين أنا أقصده كيف أن الله الظاهر موافق، لكن احنا ذكرنا لكم من قبل لماذا خص موسى بأنه كريم، لأنه كل ما بيد رسالة من عند الله لا وحي، ولا الله كلم محمد عليه الصلاة والسلام وكلم موسى وكلم آدم. نعم إذا كان ممكنا، إن كان غير ممكن نعم فهو يسمى من الأشياء في الدعاء، وإن كان ممكنا فهو جاء. نعم أنا أخذت السؤال يا عبد الرحمن كيف القدرة قلنا القوة أقوى من القدرة أقوى من لا نعم أكمل من القدرة هي من يوصف بالقوة. نعم اي نعم لكن نقول ردها العزل والقوة قد ردها الضعف وحتى بالخالق، ولهذا قال وما كان الله ليجعل من شيء في السماوات ولا فرق انه كان عليما قديرا. لهذا لا القدر وقدرها العزل. الله اكبر الله اكبر الله الله. نعم يعني هل خطر على المؤمنين من نعم يعني هل خطر على الأنبياء؟ وهذا على تفسير ابن عباس قال إن أرجى آية في القرآن هي هذه الآية، وقال غيره أرجى آية في القرآن قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال آخرين أرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ابن عباس رضي الله عنه قال إن هذا الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان يغفر الله للإنسان فيها، ولهذا قال أولم تؤمن قال بلى. فهذا الوسواس الذي قد جاءته من الإنسان يرتفع ولا يضر. وجعل بعض العلماء منه قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم الصدق. نعم. لا لا مهم من هذا النوع، لأن هذا الشيطان يلقي في أمنيته. لا من أمنيته هنا يتمنى في قلبه، صواب من الأمنية هنا بمعنى القراءة، فقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن الشيطان قد يثنى على لسان النبي ما يراه الشيطان ولا يراه النبي. نعم. بعد قراءة القرآن.